أبرد لا هذا هو الإلحاد حقا بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان والله ما بني المجسم حق بل ولا أمسى بذي الخذلان بذا الخذلان الصواب بذا أنا عندي بذي لكن ما لها وجه كيف؟ بهذا القدرة ها كيف؟ بمثل زائدة والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى لا لا اقرف بذا والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ارسان ها لا عندنا ارسان لا والله الله نعرف نصفه يا احسن نصفه يا قوى الأركان إلى الأركان قوى الأركان نعم فصل في قدوم وأتى فريق ثم قال برصو هذا وزاد عليه في الميزان قال اسمعوا يا قولا كلكم هذه الأماني هن شر أماني أتعبت راحلتي وكلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد عياني فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار ما أيمان فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار ما أيمان ما دلني أحد عليه يناكم كلا ولا بشر إليه هداني إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مجالبها إلى القرآن قال الذي تبغيه فوق عبادي فوق السماء وفوق كل مكان وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الاكوان واليه يصعد كل قوم طيب واليه يرفع كل بالسكران واليه يصعد كل قوم طيب واليه يرفع كل بالسكران والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرض عند كل أوان وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنتهي بأمان وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواصل ثاني بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان

لكن نمنع تفسير السواء بالثور. نعم اقرأ اقرأ. أنا هنا وضعت اللي عندي لكن هذا ما فيش اتضح الآن. لا على الشيء بمعنى كانت له الولاة عليه ملكا وتدبيرا، وهذا لا ينافي كمال الله عز وجل، بل هو من كماله أن يستولي على كل شيء. نعم، ولكن المحذور أن نفسر استواء بإيش؟ بالثولي. هذا هو المحذور، هذا واحد. لأنك إذا فسرت استواء بالثولى صار العرش حين خلق السماوات والأرض غير ملك لله، قل لا، لأنك خلق السماوات والأرض ثم استوى. هذه اثنين. ثالثا، لماذا اختار ابن القيم استولى على ملك مثلا؟ لماذا؟ ببيان بطلان تفسيرهم استوى بالثولى. وجه ذلك ان نقول نحن وانتم نقول ان الله استولى على كل شيء، فهل تصححون ان نقول ان الله استوى على كل شيء؟ نعم، ان قالوا لا تناقضوا، وان قالوا نعم خالفوا الامه جهارا، بل قد نقول انهم يكفرون. الان نقول هل تفسرون استوى، هل تجعلون استولى على كل شيء يصح ان نقول انه استوى على كل شيء؟ بدلها ان قالوا نعم خالفوا الامه او كفروا، ان قالوا لا تناقضوا وخصموا، وقيل اذا ما يصح. ها كيف كذا؟ أنا بس هو سأل واحد قضى. يعني لو قلت إن الله استوى على الحمار يليق هذا؟ ما يعني مع أن الحمار وكل شيء ملك. نعم يا الحمد لله. نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ما تم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. لو كان فوق العرش رب معبر لزم التحيز وافتقار مكان. لو كان بالقرآن أين كلامي حرفا وصوتا كان ذا جثمان. فإذا انتفى هذا وهذا ما الذي يبقى على ذنتي من إيماني. فدع الحلال مع الحرام لأهلي فهو السياج لهم على البستان. فاخرقه ثم ادخل ترى في ظني قد هيئت لك سائر الالوان. وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. واقطع لائقك التي قد قيدت هذا الورى من سالف الازمان. لتصير حرا لست تحت عامل كلا ولا نهي ولا فرقان. نعم، هذه القطعة يقول فيما سبق: لو كان للأكوان رب خالق وذكر من صفاته المتعددة، يقول لو كان هذا أمرا ثابتا لكان الحق مع من؟ مع أهل التجسيم، مع المجسم. وأهل التجسيم هم أهل السنة والجماعة، وأنتم تقولون إن التجسيم باطل، تقولون إن التجسيم باطل. فإذا بطل التجسيم بطل أن يوجد الرب وأن يوجد كلامه وأن يكون مستوى على العرش وأن يتصف بالصفاء. وحينئذ فأحسن شيء أن تدع هذه الأمور وهذه التقديرات